الدراما حضرش هات يا أستاذ أنا حبيب في بكرة في بكرة والحصة اللي هي كلينيكا بتاعت الأسبوع اللي هي التالتة السبت اللي فات هتتقال بكرة هنا الساعة 3 مش هتطول يعني مش بس انا قلت نقفلها بقى ونخلص عشان الاسبوع الجديد نبتدي على نضيف ان شاء الله احنا يوم السبت في حد هيسافر السبت هنسافر يا عم انا بص هعمل حاجه يعني عموما هنعمل كده حركه هنعمل باي باس كده ان شاء الله احنا بنسافر دي عموما واحنا عاده كل ما بيجي عيد واخد بالك انت ازاي وحنا هو العيد الاثنين الاثنين مش الحد يبقى الاثنين انت بقى هتسافر انت يا ناس سافر عندي عشان عم تطلع بالضبط بقى والوز وتخش ماشي حاضر تلوش انتوا هتعرفوا يوم السبت ان شاء الله الاورجانيزم اسمه ايه؟ توكسوبلازما جونديال ترانسميشن فيرتيكال من المذر للفيتس والولد ممكن يبقى انفكتد من الكات لو الولد بقى بطفل في كات في البيت وبتاع وقرف وكده تبقى مشكله الكونجينيتال هي ما تهمناش قوي بس هي تهم الاطفال صح ولا لا؟ الكونجينيتال تهم الاطفال طبعا دي الكونجينيتال بقى ترانس بلاسنتال هتعمل ابورشن الواد ممكن يجي له هيدروكيفلس حاجات خطوط اطفال ولا برضه لا خلي بالك من كلمه كوريوريتينايز حتى يقول لك ايه البارازايت اللي بيعمل بلايند توكسوبلازما احنا كناس كبار التوكسوبلازما بتيجي اكتر في صورة ليمفاديموباسي خلي بالك وبرضه كلمة كوريوريتينايتس يعني كانوا دايما في الام سي كيو يقول لك كوريوريتينايتس تحدث فيه مرض من الامراض الاتية توكسوبلازما متنساش وبعدين التوكسوبلازما بقى مشكلتها يا جميل ان هي بتعمل ايه زي ما قلنا جنراليز ليمفاديموباسي وكوريوريتينايتس بس القضيه الكبرى بتاعتها ان هي بتيجي كمان في الكوريوريتينايز بيشن فايه الباراسايت اللي احنا ذكرناها بتيجي في الكوريوريتينايز سترومبلويد ياردية توكسوبلازما متنساش اكتبها ايه يبقى بارازايتس بس معلومات ضعيفة دي تعطي راسها بتقول له مجلة كده حتى مجلة سيبها بقى في نفسك يبقى احتسب وفي سنة من السنين والله كان رهيب جيب الام سي كيو من بتاع ده وانا فرحت في العيال يعني فرحت فيه عشان تحرموا وما تسمعوش كلام انتوا في الاخر الحاجات دي مهمة ولا ما تقطناش ما تقولوا لي مهم مهم وبعدين هنا مهمه جدا. في بعض الجماعه يقول لك لا الكلام ده مش ضروري. يعني ايه مش ضروري؟ خلاص بلاش يعني. ولسه Parasites in immunocompromised. مين يا عم؟ وده مين؟ Toxoplasma. مين تاني؟ يا طيب. Diagnosis ELISA IgM lymph node biopsy toxoplasmin test. خلاص كده؟ اه. ايه بقى جميل العلاج؟ سلفا ديامين. طبعا العلاج خفيف قوي. ده اسمه سلفا ديامين وبايريسامين. يلا اعرف الاسامي وخلاص بقى. او انت بص انا بصراحه رايك تكتب ايه؟ التريتمنت باي سبيسيفيك دراج فور توكسوبلازما. تكتب بين قوسين كده اسم لا يحضرني الان لان انا تعبان. حط لك وقت وانا بقى شفت لهم حاجه توكسوبلازما يعني احس الدواء انا صعبه جدا. بس في الكوريوريتينايتس لازم ادي ايه؟ كورتيزون. التكه بس في ايه؟ ان لو واحده حامل، كلنا فاكرين دي بقى بتاعت من زمان، لو واحده حامل وشكيت ان جالها توكسوبلازما وبطه ومش بطه في البيت، الحاجات دي خلاص؟ فطبعا لازم تاخد هيستوري. عندك غده في البيت؟ اه في غده في البيت. طبعا لما في غده عندكم يبقى هنعمل ايه؟ توكسوبلازما انتي بودي. طلع الاي جي ام عالي وهي في الفيرست تريمستر. طب ابورشن يا ست الدكتور، ابورشن وخلي القطه بقى معاكي هي البلاريا. تاخدوا البلاريا؟